وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد قدمت فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء ربنا يقول ان شاء الله. وَقَالَ اللَّهُ